قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السائلة تقول: هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات حرام أو مكروه أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا. على حسب الحاجة إلى ذلك. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، لكونها ترضع، وإذا حملت حصل لها ضرر على الرضيع فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها أو لأن الصبية تضر بلبنها وهي حامل أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقات فلا حرج في ذلك. أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يجوز، أو لخوف من ألا يقوم بخدمة أو النفقة هذا شغلا لا يصلح. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.